الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من الدرس الأول من برنامج اليوم الواحد الرابع، والكتاب المقروء فيه هو مختصر السيرة النبوية للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في الإقرار، لا بد من ذكر مقدمات ثلاثة. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ستة أشياء. المقصد الأول جر نسبه هو الحافظ القدوة عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي المقدسي ثم الدمشقي الحمدري، يكنى بأبي محمد، واشتهر تلقيبه عند المتأخرين بصاحب العمدة، يريدون كتابه عمدة الأحكام. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد سنة 541، في مدينة نابلس من أرض فلسطين. المقصد الثالث جمهرة شيوخه، تلقى رحمه الله تعالى علومه رواية ودراية عن جماعة من الأكابر، منهم عبد القادر الجيلاني وأبو طاهر السلفي وأبو الفتح الخرقي. المقصد الرابع جمهرة تلاميذه. حدث عنه رحمه الله جم غفير من أهل قرنه، منهم موفق الدين ابن قدامة والضياء المقدسي صاحب المختارة والبهاء بن أبي عمر في آخرين. المقصد الخامس ثبت مصنفاته. له رحمه الله تعالى تصانيف عدة ملأت شهرتها الآفاق، منها الكمال في أسماء الرجال وعمدة الأحكام والنصيحة في الأدعية الصحيحة، وهذا المختصر. المقصد السادس تاريخ وفاته. توفي رحمه الله يوم الاثنين الثالث والعشرين من شهر ربيع الأول سنة 600، وله من العمر 59 سنة رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 6 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه. اشتهر هذا المختصر بأسماء متعددة، منها مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وسمي أيضا لسيرة عبد الغني، وسمي كذلك للدرة المضيئة في السيرة النبوية، وأولى هذه الأسماء بالتقديم هو أولها لتسمية الكتاب بذلك في نسخة عتيقة من نسخه كتبت 230 و 70. المقصد الثاني إثبات نسبته إليه، اجتمع على تثبيت نسبة هذا الكتاب إلى الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله أمران اثنان، أحدهما عزمه إليه في النسخ الخطية، والآخر نسبة جماعة من الحفاظ هذا الكتاب إلى المصنف المذكور، منهم الذهبي وابن القيم وعبد الكريم الحلبي والأجهوري. المقصد الثالث بيان موضوعه، أشار المصنف رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه إلى أن موضوع هذا الكتاب جملة مختصرة من أحوال سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يستغني عنها أحد من المسلمين. المقصد الرابع ذكر رتبته. يعد هذا المختصر اللطيف من عيون المصنفات في السيرة النبوية، لأمرين اثنين، أحدهما جلالة مصنفه وعظم موقعه في معرفة السنة، والآخر حسن انتخابه ووضوح عبارته. المقصد الخامس توضيح منهجه رتبه رحمه الله في فصول ربما ترجم لشيء منها بقوله فصل في كذا وكذا، وربما أغفل الترجمة مقتصرا على قوله فصل. وألحق رحمه الله تعالى بآخر الكتاب نبذة وجيزة في سيرة العشرة المبشرين بالجنة، تأكيدا لصلة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بسير أصحابه رضوان الله عليهم، لأنهم هم نقلة الدين ورواته عنه. وساق رحمه الله ما اختاره من الأحاديث النبوية مجردا غير مسند، مع كونه من أئمة الرواية الذين يسندونها بالأسانيد المتصلة، وله في هذا الكتاب عناية بتصحيح ما اختلف فيه من وقائع السيرة، مشيرا إلى ذلك بقوله وهو الصحيح ونحو ذلك، مع التنبيه أحيانا إلى ما لا يصح منها. المقصد السادس العناية به، من العناية التي حظي بها هذا المختصر تكرر طباعته غير مرة، وكتب عبد الكريم الحلبي شرحا له اسمه المولد الهني، المولد العدل الهني في الكلام على سيرة عبد الغني، وهو غير مطبوع. المقدمة الثالثة ذكر السبب الموجب لإقرائه، إن منافع إقراء السيرة المحمدية والترجمة النبوية ذوات عدد، أجلها تقوية الإيمان وتثبيت اليقين، كما أشار إلى ذلك القرافي في الذخيرة وفي شرح الأربعين، ومن أصول الإسلام ومبانيه العظام معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الدين كله مبني على ثلاثة أصول، هي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ومن هذه المعرفة قدر واجب على كل أحد لا يصح إسلامه إلا به، ويجمع هذه المعرفة كما سبق تقريره غير مرة أربعة أصول: أولها معرفة اسمه الأول محمد، وثانيها معرفة أنه عبد الله ورسوله، وثالثها معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق، ورابعها معرفة أن الذي دل على صدقه هو كتاب الله عز وجل. فهذه الأصول الأربعة تتعين معرفتها على كل أحد من الأعيان ولا يصح دينه إلا بها، وتتأكد العناية بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم إذا عظم الجهل بأخباره صلوات الله وسلامه عليه، واشتهرت قالة السوء فيه أو في سنته من المنافقين والكافرين، ولا يراد من دراسة سيرته صلى الله عليه وسلم ما قد يراد غالبا من دراسة سيرة غيره من الاطلاع على الوقائع والأخبار، بل المراد من ذلك هو التأسي والاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه، بحمد ربه سبحانه وتعالى بأربعة من أفعاله: أولها خلقه الأرض والسماء، وثانيها جعله النور والظلماء، وثالثها جمع الخلق لفصل القضاء، ورابعها إكرام المحسنين بفوزهم وإهانة المسيئين بشقوتهم وتعذيبهم، وقد اجتمع في هذه الأفعال الأربعة التذكير بالنشأتين الأولى والآخرة، فإن الفعلين الأولين يرجعان إلى النشأة الأولى في الدنيا، والفعلين الآخرين يرجعان إلى النشأة الآخرة يوم القيامة. ثم اقتصر على الشهادة لله عز وجل بالوحدانية، تحقيقا لاندراج الشهادة له صلى الله عليه وسلم بالرسالة فيها، فإن الله عز وجل لا يقبل من أحدنا شهادته له بالوحدانية حتى تقترن هذه الشهادة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. واستغنى عن بيانها باللفظ بذكر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه النجباء. وبعد فهذه الجملة المختصرة من أحوال سيدنا ونبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم لا يستغني عنها أحد من المسلمين نفعنا الله بها ومن قرأها وسمعها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في صدر مقدمته أربعة أشياء تتعلق بهذا المختصر. أولها أنه يشتمل على جملة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لا يأتي عليها جميعا بل يوقف على بعض أخباره صلى الله عليه وسلم. والثاني أن ذكر هذه الجملة جاء على وجه الاختصار. وثالثها أنها متعلقة بأحوال المصطفى صلى الله عليه وسلم دون غيره، وهذا على وجه التغليب، فإن آخرها هو سيرة العشرة المبشرين بالجنة، وكأنه لم يذكر ذلك لتعلق سيرتهم بسيرته صلى الله عليه وسلم تعلقا وثيقا. ورابعها أن هذه الجملة المختصرة من الأحوال النبوية لا يستغني عنها أحد من المسلمين، وعدم استغناء هذا يكون تارة لسقوط الطلب وبراءة الذمة، وذلك بمعرفة الواجب من سيرته صلى الله عليه وسلم وهو الأصول الأربعة المتقدمة، وتارة يكون بالزائد على ذلك مما فيه تقوية الإيمان وتثبيت اليقين كما سلف. فلبدأ بها سبيل من وراءه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن هلال بن عروة بن كعب بن ويس ابن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن ويل بن غالب بن زهد بن مالك بن نوح بن كنان بن خزيمة بن مجرد بن مجرد بن مجرد بن مدركة بن إلياس بن مبر بن نزال بن معك بن عبدان بن عدد بن مال مروم بن نافق بن نزير بن المقوم. هذا خطأ في الله التعريف، يقال المقوم ومقوم وبفتح الواو وليس بكسرها كما ضبطه هذا، قد نص على الفتح الأجهوري في شرح الألفية يعني ألفية السيرة. ابن المقول ابن نافع بن خيرة ابن يعقوب بن يشبك بن نافس ابن إسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن بن جائع وهو آثر بن نافع بن ساور معه ابن خالد ابن معي ابن شاج ابن أرفخشد ابن سعد بن نوح بن نوح بن لبن بن منتشر ابن لبن بن منتشر متو شلخ ابن مدو شلخ ابن عبدالله خبر ويديس الذي فيما يسمون وهو أول بني آدم وأن هو توخط القلم ابن يقص بن مهدي بن غيلم ابن يانش بن شيخ بن آدم عليه السلام هذا نستودعك أبو محمد بن إسحاق بن يسار المدني بإحدى الروايات عنه وإذا أعلن متفق على صحته من الاحتلال به وبعد مقتل به وقريش بن مالك وقيل النظر بكلاله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة النسب النبوي الزكي، وابتدأهم بذكر كنية النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما له وإجلالا، فإن الأصل في التكنية أن تكون للإجلال، وإلا فإن قواعد العربية تقتضي أن يتقدم العلم المجرد وهو الاسم على الكنية واللقب، وإنما قدمه المصنف هاهنا تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم سرد المصنف رحمه الله تعالى نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى آدم عليه الصلاة والسلام اقتفاء بما ذكره جماعة من أهل العلم بالسيرة، أشهرهم مقدمهم محمد بن إسحاق المطلبي مولاهم المدني صاحب السيرة المشهورة الذي اقتدى به جل من صنف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا النسب الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم بالسيرة ينقسم إلى قسمين اثنين كما ذكر المصنف عقب سياقه. أولهما قسم متفق على صحته من غير اختلاف فيه، وهو جر نسبه صلى الله عليه وسلم منه إلى عدنان، فإن هذا القدر ثابت باتفاق أهل المعرفة بالسيرة، وقد نقل هذا الاتفاق جماعة منهم ابن فارس والذهبي وابن القيم وابن كثير والعراقي في ألفية السيرة، وأشار إلى ذلك بقوله وهو ابن عدنان وأهل الكتب قد أجمعوا إلى هنا في النسب، أو وأهل النسب قد أجمعوا إلى هنا في الكتب. والقسم الثاني مختلف فيه، وهو ما فوق عدنان إلى آدم عليه الصلاة والسلام، فإن هذا القدر مما اختلف فيه اختلافا كثيرا مع إجماع أهل المعرفة بالنسب النبوي أن عدنان من ولد إسماعيل بن إبراهيم، وأن إبراهيم من ولد سام بن نوح، وأن نوحا من ذرية آدم عليه الصلاة والسلام. فهذه الجوامع الكلية في نسب النبي صلى الله عليه وسلم بعد عدنان قد اتفق عليها، لكن قد اختلف في تفصيل جملتها. وذهب ابن دريد في كتاب الاستقاق إلى تصحيح هذا النسب المذكور بين إبراهيم إلى آدم عليه الصلاة والسلام، وأنه مما ينبغي ألا يرد لثبوت ذلك في كتب أهل الكتاب. وهذا الذي قاله ابن دريد من الجزم بسرد النسب النبوي من إبراهيم إلى آدم عليه الصلاة والسلام اعتمادا على ما في كتب أهل الكتاب فيه نظر لما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجزم بشيء مما اشتملت عليه كتبهم. ففي الجزم بذلك كما ذهب إليه ابن دريد نظرا، والمختار أن ما فوق عدنان من آباء النبي صلى الله عليه وسلم قد اختلف فيه على أنحاء عدة لكن جوامعها اتفق عليها كما سبق ذكره. وقد كان بعض السلف رحمهم الله تعالى يكرهون رفع النسب إلى آدم، منهم محمد بن كعب القرضي ومالك بن أنس، وذلك للجهل بتحقيق الصواب فيه. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى ذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم بالإشارة إلى الخلاف في تعيين قريش، أي الجد الذي تجتمع فيه قريش وهي قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أن قريشا هو ابن فهر بن مالك، وقيل النضر ابن كنانة، وهذان قولان معروفان عند علماء النسب والسيرة، وأصحهما هو الثاني الذي أشار إليه المصنف بقوله وقيل النضر بن كنانة، فإن هذا القول هو الذي عليه أكثر العلماء والمحققين، كما ذكره ابن كثير في كتاب الفصول في سيرة الرسول. ويشهد لهذا ما رواه أحمد في مسنده بسند حسن من حديث الأشعث بن قيس قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم في وفد كندة فقلت: ألستم منا يا رسول الله؟ فقال: لا، نحن بنو النضر ابن كنانة، لا نقطو أمنا ولا ننتفي من أبينا. فدل هذا الحديث على أن جماع قريش هو النضر بن كنانة، وهذا الحديث فيصل في المسألة فالالتفات إلى غيره كما ذكره ابن كثير في كتاب البداية والنهاية. ومما ينبه إليه في صد النسب النبوي أن ما كان منه من الأسماء العربية فقد يقع فيه التلقيب كثيرا، فإن من أسماء آباء النبي صلى الله عليه وسلم ما غلب عليه اللقب كعبد المطلب وهاشم وقصي، فإن هذه ألقاب عرف بها كما هو مبين في مطولات السيرة، وإلا فإن أسماءهم غير ذلك، كما أن الأسماء العبرانية التي بلغة أهل الكتاب وهي ما فوق إبراهيم قد اختلف في حكايتها، فتارة يقال عابد، تارة يقال عيبر، تارة يقال سارو، تارة يقال سارو، وتارة يقال شارو اسم واحد اختلاف أهل اللسان في هذه الأحرف عندهم. نعم. وأم رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت منه وفي ابن عبد الله نساءه من كل زهر شبرة من هلال بن مضر بن كعب بن وليد بن غالب. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من سرد النسب النبوي المستمر على سياق سلسلة نسبه من جهة أبيه صلوات الله وسلامه عليه، أتبعه بذكر نسب أمه صلى الله عليه وسلم، فذكر أنها آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب. ويجتمع أبو النبي صلى الله عليه وسلم في نسبهما في جدهما كلاب، ويعلم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قرشيا من الطرفين من جهة أبيه وأمه معا، وهذا أكمل في نسبه، فإن أفضل القبائل كما صحت لذلك الأحاديث والآثار هي قبيلة قريش. ولا يعرف لأبوي النبي صلى الله عليه وسلم ولد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يعقب أحدا عداه وكفى به شرفا صلى الله عليه وسلم. ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عاما بشجرة الأول التي خلت منها قال بعض بعد الجيل بثلاثين عاما. وقال بعض يومين عاما صحيح أنه ولد عاما فيه. مما تحصل معرفته من أقباله صلى الله عليه وسلم معرفة خبر مولده. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة مكان المولد النبوي وزمانه، فذكر ما يتصل بالمكان أن مولده صلوات الله وسلامه عليه كان بمكة، وهذا أمر لا اختلاف فيه بين نقلة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الزمان فذكر المصنف رحمه الله تعالى فيه أربعة أشياء: أولها تعيين يوم وأنه يوم الاثنين، وقد صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لما سئل عن صوم يوم الاثنين فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك يوم ولدت فيه. ونقل إجماع أهل العلم على تعيين مولده في يوم الاثنين ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية. وثانيها تاريخ يومه، قد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن تاريخ ذلك اليوم هو لليلتين خلت من شهر ربيع الأول، وهذا قول جماعة من أهل العلم منهم ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب، وابن كثير في الفصول، ونقل الأجهوري في شرح ألفية السيرة أن هذا قول الأكثر. والمختار في تعيين تاريخ مولد النبي صلى الله عليه وسلم أن مولده صلى الله عليه وسلم كان في الثاني عشر من ربيع الأول، فقد صح هذا عن جابر بن عبد الله وابن عباس رضي الله عنهما عند ابن أبي شيبة في مصنفه، والجورقاني في كتاب الأباطيل والمناكير والصهاح. ولا يعلم بسند صحيح عن أحد من الصحابة خلاف هذا القول، فهذا القول هو الصحيح الثابت في تعيين تاريخ يومه. وثالثها تعيين شهر مولده صلى الله عليه وسلم، فذكر المصنف رحمه الله أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم كان في شهر ربيع الأول، وهذا هو القول الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى، وفيه الخبر المتقدم عن ابن عباس وجابر رضي الله عنهما فإنهما عين الشهر بربيع الأول. ورابعها سنة مولده صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى طرفا من خلاف أهل العلم في ذلك، ختمه بقوله: والصحيح أنه ولد عام الفيل، وهذا هو قول الأكثر، وقد ثبت عن جابر وابن عباس رضي الله عنهما في الأثر الذي تقدمت الإشارة إليه. وجماع ما تقدم من زمان ولادته صلى الله عليه وسلم أنه ولد يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول عام الفيل، وقد صحت هذه الجملة جميعا عن جابر وابن عباس رضي الله عنهما، فلا التفات إلى قول غيرهما. وما سأله عبد الله بن عبد المطلب ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد سأله 28 شهرا، وقال بعضهم ما سأله من 7 أشهر، وقال بعضهم ما سأله بدار نادرة وهو حمد، وقيل مات بالأبواب بين مكة والمدينة. قال أبو عبد الله سمير وكان الزبير: قريب من المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في شهرين، وما أمه هو ابن أربع سنين، وما تجده عبد المطلب هو ابن ثمان سنين، وقيل ما أمه هو ابن ست سنين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة طرفا من نشأة النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أن أبا النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، والنبي صلى الله عليه وسلم له 28 شهرا في قول، وقيل بل له 7 أشهر، وقيل مات أبوه وهو حمل في دار النابغة يعني بالمدينة النبوية، وقيل مات بالأبواء بين مكة والمدينة. والصحيح من هذه الأقوال أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات أبوه وهو حمل في بطن أمه كما قاله ابن إسحاق، ورجحه جماعة من نقلة السيرة منهم الواقدي وكاتبه ابن سعد وابن القيم والذهبي وابن كثير. وكانت وفاة عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في أصح القولين، وهذا هو الموافق لكمال الحكم الذي امتن الله عز وجل به على نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله ألم يجدك يتيما فآوى، فأشد الحكم أن يولد الولد بعد وفاة أبيه فيكون أبوه قد توفي وهو حمل في بطن أمه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن أم النبي صلى الله عليه وسلم قد ماتت وهو ابن 4 سنين، ثم أشار بعد ذلك إلى أن بعض أهل العلم ذكر أن أمه ماتت وهو ابن 6 سنين، وهذا الثاني هو الذي قاله ابن إسحاق وجزم به الذهبي وابن كثير في كتاب الفصول. فالأشبه من قولي أهل المعرفة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم المذكورين هاهنا أن أم النبي صلى الله عليه وسلم قد ماتت وهو ابن 6 سنين، وكان موتها بالأبواء وهو موضع بين مكة والمدينة كما جزم به ابن سعد في الطبقات والذهبي في تاريخ الإسلام وياقوت الحموي في معجم البلدان. أما جد النبي صلى الله عليه وسلم فالمشهور في تاريخ وفاته أنه توفي والنبي صلى الله عليه وسلم ابن 8 سنين كما ذكر المصنف هاهنا، وهو قول ابن إسحاق والطبري في تاريخه والبيهقي في دلائل النبوة في جماعة آخرين. وحاصل ما تقدم على المحرف أن والد النبي صلى الله عليه وسلم مات والنبي صلى الله عليه وسلم حمل في بطن أمه، وأن أم النبي صلى الله عليه وسلم ماتت وهو ابن 6 سنين، وأن جد النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو صلى الله عليه وسلم ابن 8 سنين. نعم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة وضاع النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر من أضعه صلى الله عليه وسلم بعد أمه، فالمشهور عند نقلة السيرة النبوية أن أم النبي صلى الله عليه وسلم أرضعته أياما قليلة ثم خلفتها على رضاع النبي صلى الله عليه وسلم ثويبة مولاة أبي لهب، وأرضعت معه حمزة بن عبد المطلب وأبا سلمة المخزومي، أرضعتهم بلبن ابنها مسروح. والمشهور أن رضاع هؤلاء الثلاثة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وحمزة وأبا سلمة، وقع مجتمعا، فأرضعتهم جميعا في زمن واحد. والمقطوع به ما ثبت بالصحيح أن رضاع النبي صلى الله عليه وسلم وأبا سلمة المخزومي كان في وقت واحد، أما اجتماع حمزة إليهما في الزمن نفسه فهذا هو المشهور الظاهر. وكان إرضاعها لهم بلبن ابنها مسروح، فهو ابنها نسبا وشاركه في الرضاعة الثلاثة المتقدمون. ولم يثبت أن ثويبة موضعة النبي صلى الله عليه وسلم ولا ابنها مسروح قد دخل في الإسلام، بل الظاهر من نقل أخبار السيرة أنهما قد ماتا بمكة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ثم سمى المصنف رحمه الله تعالى موضعة ثانية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي حليمة بنت أبي لؤي التعدية، فقد أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم في بني سعد، كما أطلق على ذلك نقلة السيرة النبوية، ولا يحتاج في مثل هذا لشهرته إلى سند مسند صحيح، بل السيرة يكفي فيها الاشتهار ما لم يعلم بطلان المذكور فيها. وكان إرضاعها له بلبن ابنها عبد الله كما ذكره ابن الجماعة في مختصر السيرة الصغير. ولم يثبت كذلك أن حليمة موضعة النبي صلى الله عليه وسلم قد دخلت في الإسلام، وهاتان الموضعتان هما اللتان صح فيهما الخبر في رضاع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق والصالح في سيرته مرضعات أخرى ذكر أنهن أرضعن النبي صلى الله عليه وسلم، غير أن ذلك عامته لا يقوم له إسناد صحيح. والمشهور عند أكثر نقلة السيرة أن موضعتي النبي صلى الله عليه وسلم هما ثويبة بعد أمه، ثم خلفتها على إرضاعه حليمة السعدية حينما استرضع صلى الله عليه وسلم في بادية بني سعد وبقي عندها 4 سنين. نعم. قال جبير بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسماء، هذا من النص من قواعد القراءة على الشيوخ أن ما كان من زيادات المحققين الذي يوضع بين قوسين أن هذا لا يقرأ، لأنه من الزيادة على المصنف، وقد يقع في الكذب عليه إذا نسب إليه، فلا يقال قال المصنف كذا وكذا إلا وقد قال، أما إذا لم يقله فإنك لا تنسبه إليه. وأما إذا وقع ذلك بدون حصرتين كما هنا في الأصل أنه من كلام المصنف، وهذا ينبه إليه خاصة في صحيح مسلم، فإن من الناس من يقول قال مسلم في صحيحه في كتاب كذا وكذا في باب كذا، ومعلوم أن كواجم الأبواب ليست من الإمام المسلم، فلا يسوء أن يقول الإنسان قال مسلم في كتاب كذا في باب كذا، وإنما يصح أن تقول قال مسلم في كتاب كذا، لأن تراجم الكتب قد وضعها هو باتباع، أما تراجم الأبواب ففيها خلاف، وأشهر الأقوال في ذلك أنه لم يضعها رحمه الله تعالى، لكن إذا أردت أن تعزو إليه فإنك تقول أخرجه مسلم في كتاب كذا في باب كذا، لكن لا تقول قال مسلم في باب كذا لأنه لم يقل ذلك رحمه الله تعالى. نعم. فصل في أسماء صلى الله عليه وسلم. روى جبير بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنا مؤمن وأنا أحمد وأنا الناس الذي يمحو الله في الكفر وأنا الهاشر الذي حشر الناس وأنا العافي الذي ليس بعد نبي. صحيح متفق عليه. وروى أبو موسى عبد الله بن قيس قال سمع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستوى شمالا منها فأحدثنا فقال أنا محمد وأنا أحمد والمقبل ونبي التوبة ونبي الرحمة وفي رواية ونبي المنهلة وفي المرة ثلاثة صليب رواه مسلم. وروى جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أحمد وأنا محمد وأنا الهاشم وأنا الناس الذي يمحو الله به الروح. فإذا كان يوم القيامة في رواق حملنا وكنت إمام المرسلين وصاحب شفاعتهم وسماه الله عز وجل في كتابه العزيز بشيرا ونذيرا ورؤوف ورحيم ورحمة للعالمين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وأسماءه صلى الله عليه وسلم كثيرة، وقد ذكر ابن العربي في شرح الترمذي عن بعضهم أن لله ألف اسم وللنبي صلى الله عليه وسلم ألف اسم، وذكر الأزهري في شرح ألفية السيرة أنه تتبعها فبلغت 500 اسم وأكثرها فيه نظر كما قال، وأفاد هذا بالتصنيف جماعة من أهل العلم منهم ابن دحية الكلبي. وعامة ما يذكره المصنفون في هذا الباب هو من الأعلام، هو من الصفات والأخبار عن أحواله صلى الله عليه وسلم واتصاله على وجه النعت كالرؤوف والرحيم والبشير والنذير. وأما الاسم الصرف الذي هو علم فهذا قليل، والثابت منه عنه صلى الله عليه وسلم جملة ذكر المصنف رحمه الله تعالى عدة أحاديث فيها، فذكر حديث جبير ابن مطعم في صحيح مسلم وفيه في الصحيحين وفيه سرد 5 أسماء من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم هي محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب. ثم ذكر حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في صحيح مسلم وفيه زيادة على ما تقدم المقفي ونبي التوبة ونبي الرحمة، فهذه 8 أسماء. ثم أشار إلى اسم تاسع وقع في رواية وهو ونبي الملحمة، والمراد بالملحمة المقتلة، وهذا الاسم ظاهر كلام المصنف والعراقي وغيرهما أنه قد وقع في صحيح مسلم، ولعله كذلك في نسخة من نسخ. أما النسخ التي بأيدينا من صحيح مسلم فإن المعدود فيها نبي الرحمة لا نبي الملحمة، وربما كان المراد منهما أن أصل الحديث في صحيح مسلم وأن هذه اللفظة وقعت زائدة عند غيره، وهذا أمر يجري عليه بعض أهل العلم، فربما ذكروا حديثا معزوا للصحيح فيه لفظة ليست من الألفاظ المقرجة في الصحيح بل هي زائدة عما في الصحيح، فيكون المراد أن أصل الحديث في الصحيح كما أشار إلى ذلك العراقي في ألفية الحديث بقوله والأصل يعني البيهقي ومن عز وليس إذ زاد الحميد ميز، يعني أن من أهل العلم من يعزو الحديث يريد أصله لا لفظة وأنه صحيح، من ذلك صنيع البيهقي رحمه الله تعالى في كتبه السنن الكبرى وغيرها. ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله وليس فيه زيادة عن الأسماء المتقدمة، فما ذكره المصنف من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم الثمانية الثابتة في الحديث هي تسعة أسماء كلها واردة في الصحيحين أو أحدهما إلا نبي الملحمة، فإن هذه ليست في الصحيح، وقد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة عند الترمذي في الشمائل وأحمد في مسنده بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم عد من أسمائه نبي الملحمة، ثم ختم بجملة من الأسماء المذكورة في القرآن الكريم كالبشير والنذير والرؤوف والرحيم ورحمة للعالمين، وهذه الأسماء كما سبق هي من باب الأوصاف. وقد صنف ابن فارس كتابا في تفسير الأسماء النبوية، وأغنى وأعلى ما فسر به اسم النبي صلى الله عليه وسلم وما ثبت به الخبر عنه صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا الماحي، ثم فسره بأنه الذي يمحو الله به الكفر، وأن اسمه الحاشر، ثم فسره بقوله الذي حسر الناس، وأن اسمه العاقب، ثم فسره بقوله الذي ليس بعد نبي. والحديث التالي فيه تسمية النبي صلى الله عليه وسلم بالمقفي، وهو بمعنى العاقب، يعني الذي يتبع الأنبياء الذين كانوا قبله. ومجمل ما ذكر في الأسماء النبوية يرجع إلى ثلاثة أصول، أولها الاسم الذي سماه به أهله، وهو محمد، فإن هذا الاسم هو الاسم الذي سماه به جده عبد المطلب بلا خلاف عند نقلة السيرة. والثاني الأسماء التي سماه بها ربه عز وجل، وهي ما ورد في القرآن الكريم كالبشير والنذير وأحمد والرؤوف والرحيم. والثالث الأسماء التي سمى بها النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كالحاشر والماحي والعاقب. ومن المتقرر في علم المعاني أن كثرة أسماء الشيء تدل على شرفه، فتعدد أسمائه صلى الله عليه وسلم من دلائل شرف المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. تزوج خديجة عندكم عليه السلام، أو ذا صح؟ طيب ما صلة التعليق الذي ذكره المحشي بهذا؟ المحشي قال الأصوب ألا يميز أحد من الصحابة بمد قوله عليه السلام. هل هذا التمييز وقع للنبي صلى الله عليه وسلم أو لخديجه؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا التعليق وهم منه، هذا غلط، هذا التعليق غلط. عليه السلام متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم لا متعلق بخديجة، لأنه لو كان متعلقا بها لقيل عليه السلام. ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا طرفا آخر من نشأة النبي صلى الله عليه وسلم تلحق بما تقدم، فبين أن النبي صلى الله عليه وسلم نشأ يتيما يكفله جده عبد المطلب، ثم لما توفي جده عبد المطلب وهو ابن 8 سنين كما تقدم، خلفه على كفالته عمه أبو طالب ابن عبد المطلب. وإنما اختص أبو طالب بكفالة النبي صلى الله عليه وسلم من بين أبناء عبد المطلب لأن أبا طالب كان شقيقا لعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت أمهما واحدة دون غيرهما من أبناء عبد المطلب، ومن ثم كان الكافر للنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة جده عبد المطلب هو عمه أبو طالب شقيق أبيه. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن الله عز وجل طهر نبيه صلى الله عليه وسلم من دنس الجاهلية ومن كل عيب، فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تلطخ بشيء من نجس الجاهلية. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراده عمه العباس أن ينزع إزاره فيضعه على كتفيه يتقي بذلك الحجارة حين نقلت قريش حجارة الكعبة، ففعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغشي على النبي صلى الله عليه وسلم، فما رؤي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عريانا. وكل الأخبار المذكورة على خلاف ذلك فإما أن تكون صحيحة غير صريحة وإما أن تكون غير صحيحة البتة، كما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ابنا له عبد العزى، فإن هذا شيء لا يثبت، فسينبه المصنف على هذا فيما يأتي. ومن هذا أيضا ما جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل فقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم سكرة فدعاه إليها فأبى أن يأكل منها وقال إني لا آكل ما ذبح على النصب ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. فهذا الحديث وإن صح ليس صريحا أن ما كان على مأدبة النبي صلى الله عليه وسلم كان مذبوحا على غير اسم الله، وإنما جرى زيد على المشهور عند قريش، فليس في الأخبار ما صح أو كان صريحا لأن النبي صلى الله عليه وسلم تلطخ بشيء من الجلسات الجاهلية، بل حماه الله عز وجل من ذلك وطهره عنها كما ذكره المصنف في هذا الموضع. ومنح النبي صلى الله عليه وسلم كل خلق جميل فاشتهر بالصدق والأمانة حتى لقبه قومه بالأمين والصادق تعريفا بهذه المنزلة التي حظي بها النبي صلى الله عليه وسلم من بينه. ثم كان من خبر نشأته صلى الله عليه وسلم أنه لما بلغ 13 سنة خرج مع عمه أبي طالب إلى الشام حين بلغ حتى بلغ مصر، ولم يثبت من أسفاره صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه سفر إلا سفره مع أمه إلى المدينة ثم سفره مرتين إلى الشام، وما عدا ذلك فلا يثبت فيه شيء. وكان من سفره إلى الشام أنه سافر أولا مع عمه أبي طالب وهو ابن 13 سنة حتى بلغ بصرى، فلما بلغ بصرى رآه بحيرا. وهذا الرجل قد اختلف أهل العلم فيه أهو راهب نصراني أو حبر يهودي على قولين، أصحهما كما رجحه ابن كثير في البداية والنهاية أنه كان راهبا نصرانيا، وهو الذي يدل عليه الخبر المروي في سيرته صلى الله عليه وسلم، وقد عرفه هذا الراهب وأخذ بيده وقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، هذا يبعثه الله رحمة للعالمين. وأمر عمه أبا طالب أن يرده خوفا عليه من اليهود. وهذه القصة المعروفة بقصة بحيرة الراهب قصة ثابتة في جملتها، وأما في تفصيلها ففي سرد القصة ألفاظ لا تصح، كما ذكر ذلك ابن القيم في زاد المعاد وابن كثير في كتاب البداية والنهاية. فخبر بحيرة في أصله مما ينبغي أن لا يختلف في ثبوته، وأما في تفصيل ألفاظه ففي بعض الألفاظ المذكورة في سرد قصته نكارة، كما ذكر ابن القيم وابن كثير في آخرين. ثم كان من نشأته صلى الله عليه وسلم في أسفاره أنه خرج مرة ثانية إلى الشام مع ميسرة غلام خديجة في تجارة لخديجة قبل أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بلغ إلى سوق بصرى فباع تجارته. وكان ذلك أول صلته بخديجة رضي الله عنها. ثم لما سمعت خديجة بأخباره في الصدق والأمانة وجربته في تجارتها فوجدته قد رجع عليها في الربح والبركة، رغبت في نكاحه فتزوجها صلى الله عليه وسلم وهو ابن 25 سنة، وكانت هي إذ ذاك لها من العمر 40 سنة عن المشهور عند أهل العلم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فلما بلغ أربعين سنة اتصل الله بإبراهيم وكاله برسالته، أتى النبي عليه السلام بغار الحراء جبل بمكة، فأقام بمكة 13 سنة، وقيل 15، وقيل 10، والصحيح الأول وكان يصلي إلى بيت المقدس مدة إقامته بمكة ولا يستجمع الكعبة ويجعلها بين يديه، وصلى إلى بيت المقدس ربما تكون من المدينة 17 شهرا أو 16 شهرا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ابتداء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك كان عند بلوغه صلوات الله وسلامه عليه 40 سنة، وهذا هو الأصح عند أهل السير والعلم بالأثر، كما ذكره السهيلي في روض الأنف وابن حجر في فتح الباري وابن كثير في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في آخرين. وإنما خص ابتداء الوحي بهذه السن لأنها سن الأشد عند الإنسان، فإذا بلغ العبد 40 سنة كانت هذه سنة تمام رشده وكمال عقله، فوافق ذلك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وكان من خبر مبعثه صلى الله عليه وسلم أن أتاه جبريل عليه السلام وهو بغار حراء جبل بمكة، فقد نزل عليه جبريل في القصة المشهورة المروية في الصحيحين وغيرهما. وكان نزول الوحي عليه الصلاة والسلام في أصح الأقوال في يوم الاثنين 12 من ربيع الأول، فقد صح هذا عن جابر وابن عباس رضي الله عنهما عند ابن أبي شيبة في مصنفه، والجورقاني في كتاب الأباطيل والمناكير والصحاح. ثم أقام النبي صلى الله عليه وسلم بعد مبعثه بمكة 13 سنة، وقيل غير ذلك، والصحيح هو الأول كما ذكره المصنف وغيره من أهل التحقيق في السيرة النبوية. فبقي النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة، وما زاد عن هذا القول أو نقص فهو إما راجع إليه كقول من قال 10 فإنه أراد ذلك بإلغاء الزيادة، ومن قال 15 فإنه أراد ذلك بتكميل العدد. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم مدة إقامته بمكة إلى بيت المقدس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل بيت المقدس، وهل كان يستدبر الكعبة أو يجعلها بين يديه؟ اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في ذلك، وليس في ذلك شيء بين، وإنما الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل في صلاته حينئذ بيت المقدس. وما ذكره محقق هذه النسخة المشهورة بأن الحاكم قد روى عن ابن عباس أنه كان يصلي إلى بيت المقدس بمكة لكنه لا يستدبر الكعبة بل يجعلها بينه وبين بيت المقدس، وأن الحافظ ابن حجر أورد ذلك في فتح الباري وسكت عنه فهو حديث حسن. لو كان هذا صحيحا لكان هذا نصا في المسألة، لكن هذا الكلام كله لا أساس له من الصحة، فلم يذكر هذا الحافظ ابن حجر ولا رواه الحاكم في مستدركه. وقد فتشت مستدرك الحاكم فلم أجد هذا الأثر، ورجعت إلى كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري فوجدت أن المحقق قد وهل وغلق وانتقل بصره في كلام لابن عباس في نسخ القبلة، فظن أنه هذا المذكور، فهو الذي عزاه الحافظ في ذلك الموضع إلى مستدرك الحاكم. والحاصل أنه لا يثبت شيء في تكلف النبي صلى الله عليه وسلم في ترك استدبار الكعبة عند استقباله لبيت المقدس لما استقبلها في مكة المكرمة في صلاته. ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الاستقبال يصلي إلى بيت المقدس بعد هجرته إلى المدينة 17 شهرا أو 16 شهرا على الشك الوارد في حديث البراء بن عازب في الصحيحين. ثم حول النبي صلى الله عليه وسلم إلى استقبال الكعبة، وكان هذا التحويل في نصف شهر رجب من السنة الثانية كما هو قول الجمهور، وجزم فيه ابن حجر في فتح الباري. نعم. ثم هاجر إلى المدينة ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وولاه لكن معاه أبو بكير ودليلهم عبد الله بن عبيد الليث وهو الكافر ولم يعرفه الإسلام وأقام في المدينة 10 سنين. من خبر النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة تاركا مكة، وصاحبه في هذه الهجرة أبو بكر الصديق رضي الله عنه ابتداء، فكان رفيقه في الغار إذ اختفيا 3 ليال، ثم صاحبهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر مسلما مؤمنا، وكان دليلهم عبد الله بن الأريقط الليثي الدؤري، فإنه كان خريجا ماهرا عارفا بالطريق، فصحب النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبا بكر مع عامر بن فهيرة، وكانوا ثلاثتهم على دين الإسلام، أما دليلهم فكان كافرا ولم يعرف له إسلام. وخبر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم طويل مشهور، لكن حاصله تحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة. ثم كان من خبره صلى الله عليه وسلم أنه أقام بالمدينة 10 سنين، يعني بعد تحوله إليها، فيكون مجموع عمره صلى الله عليه وسلم بعد المبعث هو 23 سنة، فقد سلف أنه أقام صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة وهذه 10 سنين في المدينة، فيكون المجموع كما تقدم 23 سنة. نعم. وتوفي وبالنار والسكين وبلا خمس وسكين وبلا سكين والأول بصر. وتوفي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين في أشد الضحى 12 ليلة خلف من شهر ربيع الأول، وقيل الليلتين خلف منه، وقيل استهلال شهر ربيع الأول، ودخل ليلة الأربعاء وقيل ليلة الثلاثاء، وكانت مدة علته 12 يوما، وقيل 14 يوما، ورسله علي بن ابي طالب وعمر بن عباس والفضل بن عباس وغوثه بن عباس وحسام بن زيد وشكران مولى مولانا، وحضره امر بن خولين وصالح، وكفر في 3 اثواب بيض سحوريه. بلده مليان ليس فيها قميص ولا امام، وصلى عليه المسلمون حتى لم يؤمهم عليه الى احد، وبرش تحته خطيئه حمراء كان يتعطى بها، ودخل قبره عباس وعلي والفضل وغفرت ووحد في بيته الذي كان بيت عائشة، ثم جمع مع أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة طرف مما يتعلق بالوفاة النبوية، فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63، وذكر قولين آخرين أعقبهما بقوله والأول أصح، يعني كونه توفي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، وهذا هو الثابت عن ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين، وعليه جمهور نقلة السيرة النبوية. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين حين اشتد الضحى لثنتي عشرة ليلة، خلت من شهر ربيع الأول، وقيل لليلتين خلت منه، وقيل لاستهلال شهر ربيع الأول. وأصح هذه الأقوال أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي لثنتي عشرة ليلة، خلت من شهر ربيع الأول، فقد صح هذا عن جابر وابن عباس رضي الله عنهما عند ابن أبي شيبة والدورقاني في كتاب الأباطيل والمناكير والصحاح، ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة. وكان دفنه صلى الله عليه وسلم ليلة الأربعاء، وقيل ليلة الثلاثاء، والأول هو الصحيح الذي كان عليه أكثر السلف والخلف كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية. وكانت مدة مرضه صلى الله عليه وسلم 12 يوما، وقيل 14 يوما، وقيل 13 يوما، والثالث هو قول الأكثر وهو الأشهر. فالأشهر أن النبي صلى الله عليه وسلم تعلل في مرضه 13 يوما. ثم ذكر رحمه الله تعالى تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، فذكر رحمه الله تعالى أن الذي تولى غسل النبي صلى الله عليه وسلم هم علي والعباس والفضل وقثم وأسامة بن زيد وصفران، وحضرهم أوس بن خولي الأنصاري، وهذا ثابت في الصحيح وغيره. وكفن النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحورية، وهي ثياب تنسب إلى بلدة باليمن ليس فيها قميص ولا عمام، وذلك ثابت في الصحيحين أيضا. ثم صلى عليه المسلمون أفرادا، يعني أفرادا لا يؤمهم أحد، بل كل منهم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه. وقد نقل ابن كثير رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك، وإنما وقع صلاتهم عليه على هذا النحو كما ذكر الشافعي رحمه الله تعالى فيما نقله ابن كثير في الوصول لأمرين اثنين، أحدهما تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم بتكثير الصلاة عليه، فكان من إجلاله صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه كل واحد من المسلمين، وثانيهما محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له ورغبتهم أن لا يتقدم أحد منهم أحدا في نصيبه منه، فكانوا لا يؤثرون بحظوظه من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مطمع كل واحد منهم أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. أما ما ذكره بعض الأخباريين من أن الصلاة وقعت عليه على هذه الصورة لأنه لم يكن حينئذ للمسلمين إمام، فهذا غلط كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية، بل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لم تقع إلا بعد خبر سقيفة بني ساعدة واجتماع الصحابة رضوان الله عليهم على تولية أبي بكر الإمامة والخلافة للنبي صلى الله عليه وسلم. والمشهور من العلة ما تقدم من كلام الشافعي وهو كلام حسن. ولما دفن النبي صلى الله عليه وسلم فرش تحته قطيفة حمراء كان يتغطى بها كما ثبت هذا في صحيح مسلم، ودخل قبره معه العباس وعلي والفضل وقثم وصفران لقربهم منه، وأطلق عليه 9 لبنات صلى الله عليه وسلم، وحفر له وألحد في بيته الذي كان بيت عائشة، ودفن في الموضع الذي توفاه الله فيه حول فراشه، وهو الموضع المعروف اليوم الذي أدخل بعد ذلك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دفن معه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وقد روي عند الترمذي أن في هذا الموضع محل يدفن فيه عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل في آخر الزمان، غير أن هذا الحديث حديث ضعيف لا يثبت. والمعروف أن هذا المحل مختص بدفنه صلى الله عليه وسلم مع صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. نعم. ولهذا عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل بيانا لذرية النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم له 3 من البنين، أولهم القاسم وبه كان يكنى وكان مولده بمكة قبل النبوة ومات بها وهو ابن 2، وقال قتادة عاش حتى مشى، وهذا لا يخالف ما ذكر أنه ابن 2، فإن ابن 2 يمشي. وثانيهم عبد الله، وكان يسمى بالطيب والطاهر لأنه ولد في الإسلام وكان أول مولود للنبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطاهر والطيب هما غير عبد الله، والصحيح الأول وأنهما من ألقاب عبد الله بن النبي صلى الله عليه وسلم. وثالث البنين إبراهيم، وقد ولد بالمدينة ومات بها، واختلف في سنة وفاته، فقيل مات 10 كما ذكر المصنف، وقيل مات 8 وهو ابن 17 شهرا أو 18 شهرا، يعني لم يستتم الرضاعة ولم يكمل منه الحولان، بل مات في سن الرضاعة كما ثبت ذلك في الصحيح. ثم نبه المصنف رحمه الله تعالى إلى بطلان ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له ابن سماه عبد العزى، فإن هذا مما قهر الله عز وجل منه نبيه وأعاده منه، لأن التعبيد لغير الله سبحانه وتعالى فيه من الشرك ما فيه، ولا يعرف للنبي صلى الله عليه وسلم من الولد إلا هؤلاء 3 من البنين. أما البنات فهن 4 بلا خلاف، أولاهن زينب تزوجها أبو العاص ابن الربيع ولدت له عليا وأمامة، وثانيهن فاطمة وقد تزوجها علي بن أبي طالب ولدت له الحسن والحسين ومحسن، وأم كلثوم وزينب، وثالثهن رقية وقد تزوجها عثمان وماتت عنده، ورابعهن أم كلثوم وقد تزوجها أيضا عثمان رضي الله عنه بعد وفاة أختها، ولدت له رقية ابنا سماه عبد الله. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ترتيب أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم قاسم ثم زينب ثم رقية ثم فاطمة ثم أم كلثوم ثم عبد الله ثم إبراهيم، ولم يختلف في مجموع هذه الجملة إلا في تقديم أم كلثوم على فاطمة، فإن من أهل العلم من يقدم أم كلثوم على فاطمة في السن، ومنهم من يقدم فاطمة على أم كلثوم. ولعل الأشهر أن فاطمة هي أصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن أولاد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من خديجة إلا إبراهيم، فإنه من مارية بنت شمعون القبطية التي أهداها البقوقس صاحب مصر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا قبله إلا فاطمة، فإنها عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر كما ثبت ذلك في الصحيحين. وجماع ما تقدم أن تعلم أن أولاد النبي صلى الله عليه وسلم 7، 3 منهم بنون وهم القاسم وعبد الله وإبراهيم، وأربعة منهم بنات وهن زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، وأن هؤلاء الأولاد كلهم من خديجة إلا إبراهيم فهو من مارية القبطية. ثم إن هؤلاء الأولاد قد ماتوا جميعا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة، فإنها ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر، وختام ما تعرفه من خبر أولاده أن تعلم أن هؤلاء الأولاد ولدوا جميعا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا عبد الله وإبراهيم، فإنهما قد ولدا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا جملة ما يحتاج إليه من خبر ذريته صلى الله عليه وسلم على المحقق. نعم. فصل في حديث عمر صلى الله عليه وسلم رواه امام بن ابي عمرو كذا قال قلت يا نسيك هل النبي صلى الله عليه وسلم من حجه؟ قال حجه واحده واعتبر اربع عمرات، عمره النبي صلى الله عليه وسلم حين صدر المشركون عن البيت، وعمره الثانيه حين صلى دور من العام المقبل، وعمره